إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد توقفنا مع حضراتكم في الدرس السابق حول هذه السلسلة المباركة بإذن الله، توقفنا عندما تحدثنا عن أبناء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، وكيف أن اليهود بشروا بمبعثه صلى الله عليه وسلم. واليوم نتحدث عن إخبار الكهان عن بعثة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما سمعت عمر بشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث آخر: إن يكن من أمتي ملهمون محدثون يكن عمر. إن يكن من أمتي ملهمون محدثون يكن عمر، يعني كأنه يتكلم سبحان الله بوحي. قطعا نحن نعلم أن من يوحى إليه هم الأنبياء والمرسلون، لكن عمر رضي الله عنه وأرضاه لقربه من ربه عز وجل، وليس هذا بالطبع طعنا أو قطحا أو بننزل مثلا أبو بكر الصديق منزلة تحت عمر، لا، أبو بكر الصديق معلوم كما هو مقرر عند عقيدة أهل السنة والجماعة أنه أعلى منزلة من من؟ من عمر. وعمر أعلى منزلة من من؟ من عثمان، وكذلك عثمان أعلى من علي، وكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم هم الخلفاء الراشدون الذين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، بل وقال لنا أنهم لو سنوا لنا سنة نأخذ سنتهم كما نأخذ سنة النبي. فهمت العبارة دي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث صحيح، عليكم بسنتي، أدي دي سنة النبي خلاص، وسنة كلمة وسنة يبقى أنشأ حكم جديد. يعني معناها بيقول لنا ان الخلفاء الراشدين المهديين اللي هم من بعدي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي دول ممكن لو قالوا لكم على سنه تمشوا عليها. فهمتها دي ليه؟ اوضحها لك ليه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان بعض الجهال يجي يقول لك ايه، يستدل بجواز بدعيه، أو عاوز يبين لنا أو يحول أمر من بدعية إلى سنية، وهو مثلا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولم يفعل هذا الخلفاء الراشدين المهديين من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك الأئمة الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي، وكذلك الأئمة المجددين أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء كالحافظ ابن حجر والنووي وابن كثير وغيرهم، لم يفعل أحد هذه البدعة إلا أيام الدولة الفاطمية. والدولة الفاطمية أصلها دولة شيعية، وعمل الدوت والموالد من أجل بس تقريب الناس وعامة الناس إليهم، لأنهم يعلمون أن الناس يحبون سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم ويحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يخترعوا مسألة الموالد علشان الناس تبدأ إيه؟ تتبعهم وتنهج منهجهم وتمشي على إيه؟ على دربهم وسبيلهم. هو ده المقصود منها. فالمقصود أما يجي بعض الناس يقول لك إيه؟ طيب ما هو سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة التراويح، يقول لك طب النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح يوم اثنين ثلاثة وبعد كده إيه؟ لم يصليها جماعة مع المسلمين يعني. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في خلافة عمر بن الخطاب، جه عمر بن الخطاب جمع الناس على إمام واحد في شهر رمضان في صلاة التراويح قيام رمضان، كويس كده؟ ولما رأى المساجد ممتلئة بالمصلين وامتلأت بالأنوار المضاءة والمصابيح قال نعمة البدعة هي. خلي بالك بقى قالوا ايه؟ اهو ادي عمر قال نعمة البدعة، يبقى عمر نفسه اقر ان دي ايه؟ بدعة. وبعدين عملها ومحدش من الصحابة انكر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم توقف عن مسألة صلاة التراويح جماعة بالمسلمين، لكن اعادها مين او عملها مين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه. يبقى هو عمل كده حاجة جديدة في الدين، ودي بدعة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وذرها ووذر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. إذن الصلاة دي خير، وعمر بن الخطاب عملها برغم أن النبي توقف عنها ولم يعملها، فيبقى احنا برضو لنا حق ان احنا نعمل برضو ونحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم ونعمل مولد وما فيهاش مشكلة، دي بدعة حسنة. فهمت؟ شفت اللفة جابوها ازاي؟ الرد بسيط جدا جدا، تقول لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث اللي انتوا بتستدلوا بيه ده لماذا توقف عن ان يؤم المسلمين في الصلاة صلاة التراويح في شهر رمضان بعد الثلاث ايام دول، بعد الثلاث ليالي دي؟ قال صلى الله عليه وسلم خشيت ان تفرض عليكم. يبقى النبي توقف لعلة، ايه هي؟ خشي ان تصبح فريضة على مين؟ عن المسلمين. طب هتبقى فريضة ازاي يعني؟ ما هو سيدنا جبريل ما زال بينزل، فممكن ينزل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الله عز وجل أرسلني إليك بأن تثبت هذه النافلة وتتحول عليهم إلى إيه؟ فريضة. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل هينزل؟ مش هينزل. سيدنا عمر بقى لما يرجع الأمر اللي النبي توقف عنه ده يبقى هيحصل فيها أنها تتحول لفرض في يوم من الأيام؟ أبدا. طب هل سيدنا عمر اخترعها؟ برضو لا، ده النبي كان بيعملها وتوقف لعلة، العلة انتفت نزول جبريل خلاص توقف، يبقى نرجعها تاني. فهمت اقصد ايه؟ يبقى اللي يستدل بالحديث ده يقول لك اصلها بدعة حسنة جاهل. يقول لك طب ترد ازاي بقى على كلمة عمر بن الخطاب والحديث صحيح لما يقول نعمة البدعة هي؟ نقول هو قصد البدعة اللغوية، في اللغة معنى كلمة البدعة يعني الاختراع او الشيء المحدث الجديد. ايه بقى الجديد في الموضوع؟ انها تتصلى الشهر كله، انما النبي صلىها ثلاث ليالي بس، ادي كل المسألة. مفهومة دي؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول ان عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال ما سمع، ده عبد الله بيحكي بقى عن ابيه، بيقول ما سمعت عمر بشيء قط يقول اني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. ملهم لما يقول على حاجة سبحان الله تطلع إيه؟ كما يعني إحساسه أو الحاسة السادسة زي ما احنا بنقول، الإلهام اللي في داخله في قلبه النور، نور الإيمان جعله يشوف الحاجة دي وغيره. ده حتى آيات كثيرة من القرآن الكريم نزلت في القرآن كما تكلم بها عمر رضي الله عنه وارضاه. يعني لما جاءت الآيات اللي بتصف خلق الجنين في رحم الأم، في النهاية سيدنا عمر قاعد بيسمع الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم بيمليها على مين؟ على كتاب الوحي. فسيدنا عمر مركز مع الآيات وراح قال إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ هكذا نزلت يا عمر، قبل الآية ما تتقال، فهمني؟ في يوم من الأيام سيدنا عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حجب نساءك فإنهن ينظر إليهن البر والفاجر. نزلت آية الحجاب، فهم قصدي إيه؟ وهكذا. فالمقصود أن سيدنا عمر كان لما يشوف حاجة يقول أنا أظن أن الحاجة دي كذا، تطلع فعلا زي ما إيه؟ زي ما ظن. إيه بقى الكلام دوت وإيه علاقته بالسيرة؟ بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر: لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية. يعني أنا ظني أن الرجل ده إما أنه هو على دينه في الجاهلية، يعني ما هوش مسلم، أو لقد كان كاهنهم، أو هو في الجاهلية كان كاهن للإيه؟ للعرب في الجاهلية قبل الإسلام. ده مين بقى؟ ده الظن بتاع سيدنا عمر لما شاف الرجل ده ماشي في الطريق. علي بالرجل، يعني اندهوه هاتوه. فدعي له فقال له ذلك، يعني سيدنا عمر قال له انت اما ان انت كنت كاهن في الجاهلية وانت دلوقتي مسلم، او ان انت ما زلت على الجاهلية وما انتش مسلم. فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجلا مسلما. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، يعني بستحلفك أن أنت تقول لي الحقيقة. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. يبقى طلع زي ما إيه؟ زي ظن عمر رضي الله عنه وارضاه. قال سيدنا عمر بقى بيحكي: طب أنت دلوقتي قلت لي أن أنت كنت الكاهن بتاعهم في الجاهلية، طب ما تحكي لي إيه أعجب حاجة بقى. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك، الجنية بتاعتك جت قالت لك ايه؟ اصل الساحر يا جماعة، بعض الناس وللأسف كتير بقى من النساء هو اللي بيقع في المسألة دي للأسف، يعني بعض الناس او بعض النساء تبص تلاقيها حدث شيء، مثلا بغض بينها وبين زوجها فحب عايزة ان جوزها ايه؟ يحبها، او ايا كان الامر حابه ان بنتها تتجوز، حاسه ان الجواز اتاخر عليها، قطر الجواز فاتها، فتقول لك ايه؟ طب ما نعمل لها عمل، ولا اروح اشوف لها سحر، ولا اعمل اي حاجه، نعمل لها حجاب عند شيخ راجل طيب. ما فيش حاجه اسمها الشيخ ولا راجل طيب يعمل حجاب اصلا. فالمهم تقوم عامله ايه؟ راح بقى الواحد يوم الراجل دوت اول ما هي تيجي تخش من على الباب كده يوم يقول لها ادخلي يا فلانه، يقول لك فلانة ده عرفني منين؟ ده أنا أول مرة أشوفه. خلي بالك سبحان الله الرجل ده بركة، سر باتع. شوف عرف إزاي إن أنا من غير لسه ما يكلمني يقعد يقول لها أنت إيه مستغربة إن أنا عارف إن أنت مين؟ طب ده أنت كمان عينة فلوس في المكان الفلاني، وكنت متفقة مع فلانة إن أنت هتروح لها الأسبوع الجاي الساعة كذا يوم كذا. التانية طبعا تبقى قاعدة إيه؟ بركاتك يا عم الشيخ، ولا بركات ولا حركات، ده كل الموضوع ده ايه؟ ده ساحر ومعاه جني. طب هو اتفق ازاي مع الجني دوت؟ عن طريق الكفر، ملهاش حل غير كده. اصلا هيتصاحب على الجني ليه؟ هيعزمه على اكل حلوه في مطعم؟ طب ما كل المطاعم مفتوحه لهم، هياخدوا مثلا يديله فلوس البنك المركزي نفسه تحت امرهم لو عايزين يخشوا يسرقوا هياخدوا. انت فاهم قصدي ايه؟ لا القضيه مش كده، هو هدف الجن حاجه واحده بس، هدف الشيطان حاجه واحده، انه يكفر البني ادم ده ويكفر امه من بعده. فيعمل ايه؟ يبقى في اتفاق عقد ما بين الشيطان او الجن ده وما بين الايه؟ الساحر دوت او الكاهن. ايه هو؟ ان يكفر هذا الانسان. ويشرك بالملك الواحد الديان، عشان الجن دوت يعمل ايه؟ يطيعه. طب عرف منين بقى اسرارها؟ ما هو كل انسان منا موكل له ايه؟ موكل بمين؟ قرين. وقرين ده ايه؟ من الجن. القرين ده انت من يوم ما اتولدت ليوم ما تموت هو عارف دوسي حياتك معاه، فاهمني؟ معاه الفايل بتاعك، السي في بتاعتك معاه، عارف كل حاجة عنك، انت بتنام وما بينامش. فيقوم هو مسلط الجن بتاعه، يقوم رايح فين؟ ماسك القرين، احكي لي بقى تاريخ حياته ايه؟ يقوم يحكي تاريخ حياته، يقوم الجن قايلها لمين؟ للكاهن دوت في ودنه، يقوم هو قايل لك، تقول يا سبحان الله، عرف ازاي؟ عرف ازاي؟ ما هي دي. المهم سيدنا عمر، وخلي بالكم، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم، واليوم في 5 صلوات، يبقوا كام؟ 200 صلاة. 200 صلاة راحوا. عشان ايه؟ عشان راح بس، يعني حب استطلاع، ده ما أمنش بيه. يعني لما فتح الجورنال كده الصبح لقى مكتوب فيه ايه؟ حظك اليوم، برج الدلو، برج الجدي، برج الطور، ما فيش برج الحمار، صح؟ يعني هو عمال بقى يبص على دي اهو، بس حب الاستطلاع ده ضيع منه ايه؟ 200 صلاة. يعني طب امال لو صدق بقى؟ ومن صدقه فيما قال فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. المهم سيدنا عمر قال لهذا الرجل: فما اعجب ما جاءتك به جنيتك. قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف منها الفزع، جاية إيه؟ خايفة، مفزوعة. فقالت، اسمع بقى، هقول كلام جن مش كلام بشر، قالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ يعني ايه الكلام ده؟ هي بتقول له: ألم ترى الجنة وإبلاسها. الإبلاس، ما هو إبليس، الإبلاس هو ايه؟ اليأس، فهمني؟ ويأسها من بعد إنكاسها. والإنكاس هو هنا بتقول ايه؟ بأسها من بعد إنكاسها، يعني بقت يائسة من إنها تسمع خبر السماء. أصل الجن بيعمل ايه؟ بيقف الجن القوي ويقف فوقه واحد تاني على كتفه والتالت والرابع والخامس، لحد ما يبقوا واقفين كلهم فوق بعض، لحد ما يوصلوا فين؟ للسماء، عشان يسمعوا بقى الأوامر للملائكة. يقوم ينزل ياخد الخبر وينزل يقوله لمين؟ للكاهن بتاعه. يقوم الكاهن يقوم يقوله لمين؟ للإنسان اللي بيروح له ده، فيقول له كلمة صدق، لأن هم لقطوا كلمة واحدة. وبعدين بقى يألف له بقية الحكاية. هو طبعا الانسان ده لما يلاقي الموقف ده حصل صدق، يقول لك بس كل الكلام التاني اللي هيقوله ايه؟ صدق، فيصدقه. هي دي بقى ايه؟ كذب المنجمون ولو صدقوا. مفهومه؟ فيأسها من بعد انكاسها، يعني يأسها من الاستماع او استراق السمع، ما تعرفش تسرق السمع يعني، بعد ان كانت الفته وتعودت عليه ايام قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث، فانقلبت عن الاستراق وقد يأست عن السماع. الجن تطلع ما تعرفش تسمع، ليه بقى؟ في ايه؟ ها؟ شهب. الشهب دي حراس للسماء. يعني ايه؟ يعني لما يجي يطلع الجن تبص تلاقي شهاب طاير عليه، انت بتشوفها، احنا بنشوفها علميا بقى، يقول لك ايه؟ يقول لك ده نيزك او مذنب، او مثلا النيازك ديت هي عبارة عن جسيمات متطايرة من الحجارة لبعض الكواكب أو النجوم اللي انفجرت، فلما دخلت في الغلاف الجوي لكوكب الأرض احتكت بطبقات الغلاف الجوي فاتحرقت، فهمني؟ ده كلامهم علميا يعني، لكن دينيا إن الجن كان واقف في اللحظة دي بيسمع، فأتبعه إيه؟ الشهاب دوت عشان يحرقه. المهم: ألم ترى إلى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها. والقلاس جمع قلوص، وهي الفتية من النياق، يعني الناقة، الفتية اللي هو الناقة الصغيرة يعني. قال صدق، يعني سيدنا عمر بيقول ايه؟ صدق، الرجل صدق. بينما انا نائم عند آلهتهم، وان سيدنا عمر نايم جنب الآلهة وجنب الأصنام، اذ جاء رجل بعجل فذبحه، جاب عجل عشان يذبحه ايه؟ قربان بقى لمين؟ للآلهة والأصنام دي. يعني سيدنا عمر نايم كده، فوجئ لقى واحد مثلا ايه، يعني تخيل، تخيل يعني اسقط على الواقع، كان سيدنا عمر دخل صلى في مسجد، فقال لك ايه، اما انام شويه في المسجد ده. فهو نايم ما كانش يعرف ان المسجد ده فيه ضريح، هو لو يعرف ان المسجد ده فيه ضريح كان عامل ايه؟ ما كانش يصلي فيه اصلا. ليه؟ هو ما ينفعش ان الواحد يصلي في مسجد فيه ضريح. ايه الدليل؟ حديث البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيموت في سكرات الموت، سيدة عائشة تقول قال صلى الله عليه وسلم: ألا لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت سيدة عائشة: يحذر مما صنعوا. قال الكلام ده هو بيموت ليه؟ يعني بيقول لنا اوعوا تعملوا معايا بعد ما موت زي ما عملوا مع أنبيائهم. طب النبي بيقول ما تعملوليش، وأنا النبي، أنا النبي، ما تعملوليش دي، نقوم نعملها لله أقل من النبي. المهم، فكأن سيدنا عمر نايم. نعم، ما احنا بنقول اهو لا صلاة. بص الإمام الشافعي قال ايه بقى؟ لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، ما ينفعش في الإسلام، ما ينفعش يتجمعوا الاثنين مع بعض. وفقهيا إذا بني المسجد على القبر يهدم المسجد ويبقى القبر، وإذا كان المسجد أولا فأدخل فيه القبر ينبش ويخرج ما في القبر ويبقى المسجد، يعني أيهما طرأ على الآخر يخرج منه، اللي جه حديثا هو اللي يخرج. المهم، فسيدنا عمر فوجئ لقى الناس بقى جاي عند المقامات والأضرحة والقباب، وبعدين بقى عمالين يطوفوا وعمالين يذبحوا بقى عجل، ويذبح بقى ويقول له شلايا ما اعرفش مين واديني ايه، والكلام اللي انتوا عارفينه. خلي بالك بعض الجهال برضو جهال، يوم يقول لك ايه، شوف بقى الشيخ بيتكلم على اولياء الله ازاي، يا اخي ده ربنا قال: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقول له كمل يا عم الايه، كملها، بقيتها بتقول ايه؟ الذين امنوا وكانوا يتقون، بس هم دول الاولياء. اي واحد في الدنيا يؤمن ويبقى طاقي يبقى ايه؟ يبقى ولي. خلصت. قال عمر صدق، بينما انا نائم عند آلهتهم اذ جاء رجل بعجل فذبحه. اسمع بقى، فصرخ به صارخ، لم اسمع صارخا قط اشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. إيه الكلام ده؟ ما هو كلام جن بقى، فعايزين نفهم الكلام ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو بيقول يا جليح، الجليح اللي هو الوقح المكافح بالعداوة، إنسان وقح عدو. فهو بقى بينادي الجن ده جوه العجل اللي اتذبح، قال يا جليح. إيه ده؟ طب هو نطق ليه كده؟ لأنه هو أصلا مش مذبوح لله، فهمني؟ يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فوثب القوم، قاموا يعني. قلت لا أبرح، ده سيدنا عمر بيقول أنا مش همشي. الناس قامت جريت من الصوت اللي حصل ده. سيدنا عمر قال لا، أنا هتنين لما أشوف إيه الموضوع ده. قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي، يعني الكلام ده معناه أن في نبي. وهذا الحديث أخرجه البخاري في فضائل الصحابة. وعن جابر رضي الله عنه، المهم اللي أنا عايز أوصله لك إيه؟ أن أدي الكهان احنا اتكلمنا في الدرس اللي فات على ايه؟ اليهود عارفين ان في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم سيبعث في هذا الزمان. كمان الكهان اللي بيتعاملوا مع الجن عارفين. مفهومة؟ طب عرفوا منين؟ لقوا الجن ما بيجيبوا لهمش الاخبار. ايه اللي حصل؟ السماء بقت ايه؟ فيها حراسة. المهم عن جابر رضي الله عنه قال: ان اول خبر قدم علينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امرأة كان لها تابع. التابع ده اللي هو مين؟ من الجن برضو. قال: فأتاها في صورة طير. قالها في صورة ايه؟ حمامة، صقر، حداية، اي حاجة. بس خلي بالك الجن يا جماعة عمره ما يقدر يجي للإنسان بصورته الحقيقية. واي انسان في الدنيا يقول لك انا شفت جني، اعرف انه يا مجنون يا كذاب. مفهومة دي؟ محدش ابدا يشوف الجني على صورته الحقيقية، انما الجني يتشكل بشكل معين، ممكن يتشكل بشكل انسان، شكل حيوان. بس خلي بالك انا عارف بعض النساء اللي سمعنا دلوقتي ممكن ايه تخاف. بالعكس اعلمك معلومة مهمة قوي. الجني لو تشكل بصورة ينطبق عليه قانون هذه الصورة. يعني ايه؟ يعني لو الجني ده تشكل بشكل عصفورة مثلا، انت تقدر تمسكه، ممكن تمسكه، ساعتها ما يعرفش ان هو يخرج من ايدك. ليه؟ انطبق عليه قانون الايه؟ الصورة اللي هو دخل فيها، فبقى ضعيف في الضعف اللي فيه مين؟ العصفورة. لا بالعكس، ده أضعف كمان. ليه؟ لأنه خرج عن الهيئة اللي ربنا خلقه عليها إلى هيئة تخالف خلقته أصلا، وتخالف خلقة العصفورة نفسها الأساسية. فاهمني؟ فيبقى أقل قوة منها كمان. يعني أنا لو دبحته يبقى أنا دبحته حقيقي. فهمتها؟ المهم فهذه المرأة كان لها تابع، يعني صاحب من الجن. قال: فأتاها في صورة طير، فوقع على جذع لهم، جذع شجرة يعني. قال: فقالت: ألا تنزل فنخبرك وتخبرنا؟ قال: إنه قد خرج رجل بمكة حرم علينا الزنا. حرم علينا الزنا ومنع منا القرار. القرار اللي هو الايه؟ الاستقرار في مكان. خلي بالك حرم علينا الزنا، يبقى معنى كده ان هو عمل ايه؟ ممكن يكون اسلم. ما هو اللي حرم علينا وبيقول لها، وهو كان ايه؟ تابع لها، يعني صاحب لها. ايه ده؟ هو ممكن يبقى في معاشرة ما بين الجني والإنسية؟ بس ما تخلفش منه. مفهومة دي؟ خلي بالك الجن منه أنواع، من ضمنهم حاجة اسمها الجن العاشق. الجن العاشق ده بقى سببه ايه وبيجي لبعض الناس ليه؟ ممكن تبقى في جنية عاشقة تصيب إنسان، وممكن يبقى في جني عاشق يصيب امرأة. ليه؟ السبب التعري في البيت مع عدم ذكر اسم الله عند خلع الملابس. ما انت عندك في البيت عندك في ايه؟ عمار. العمار دول ساكنين معاك في البيت، خلاص. اذا انت او المرأة، يعني كتير من النساء تلاقي تتعرى كثيرا في البيت، تقف كتير قدام المراية. فهمني؟ فممكن في اللحظة دي يتحول عامر من عمار البيت إلى جني عاشق، فيمنعها بقى عن زوجها وتحصل مشاكل كتير، وياما بقى بيتعرض عليها مشاكل زي كده. فالمقصود أنت إذا كنت هتخلع ملابسك يبقى لابد أن أنت تقول إيه؟ بسم الله. مفهومة دي؟ تضع الملابس تقول بسم الله، تيجي تلبسها تقول بسم الله، حتى قبل ما تنام على الفراش بتاعك أن أنت إيه؟ بطرف الثوب تميت ما عليه من أذى، وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول بسم الله. ليه؟ ربما يكون في بعض الجن نايم، فما تجيش انت تنام عليه فتأذيه، فيقوم هو يأذيك. المهم يبقى فهمنا دلوقتي وتبين لنا من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث يعلم بمبعثه من؟ اليهود، يعلم بمبعثه من؟ الكهان، ويعلم بمبعثه الجن. مفهومة؟ واتكلمنا قبل كده عن حالة المجتمع الجاهلي قبل البعثة، قبل ما نبدأ نتكلم عن السيرة، فسريعا أذكركم بيها لأن مش هناخدها تفصيلا لأن اتكلمنا عنها قبل ذلك. قلنا يا جماعة المجتمع الجاهلي قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان فيه عادات سيئة وعادات حسنة. أما العادات الحسنة فجي الإسلام وأقر عليها أقر هذه العادات، بل وأصبحت من هذه العادات إذا فعلت بنية إنها طاعة وعبادة لله فتتحول من عادة إلى عبادة ويؤجر الإنسان عليها. وفي بعض العادات في الجاهلية كانت عادات سيئة نهى الإسلام عنها، وإن الإنسان المسلم لابد ألا يتحلى بها. سريعا، كانت من العادات السيئة القمار المعروف بالميسر. وخلي بالك بقى وأنا بتكلم عن العادات بتاعت الجاهلية السيئة والعادات الحسنة، قارن بقى العصر اللي احنا عايشين فيه ده لحد يومنا هذا، يا ترى العادات السيئة بتفعل النهاردة ولا العادات الحسنة؟ فكان مشهور مسألة القمار المعروف بالميسر، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا شرب الخمر، طب هو موجود في عصرنا؟ موجود. لا يا شيخ بس مش موجود، ما هو زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على أمتي أقوام يستحلون فيه الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون يعني هم عارفين أنها حرام فيحولوها الحلال. فالصحابة تعجبوا يا رسول الله كيف يستحلونها، يعني هم عارفين أنها حرام. قال يسمونها بغير اسمها، يعني الخمرة هي اسمها خمرة؟ لا، اسمها ويسكي، شمبانيا، كونياك، نبيز، مشروبات روحية يسموها مية، فاهم قصدي؟ هيروين، كوكايين، ماكس فورت اللي هو الماكس يعني، بانجو، حشيش، كل ده مخدرات. والمخدرات دي كلها في النهاية خمر، لأنها تخمر العقل، يعني تستر العقل. إيه ده؟ هو كلمة خمار يعني الستر، يعني مش الخمار اللي بيبان الوش والكفين، ده الخمار معناه إنه بيغطي. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما الراجل اللي كان بيحج وقصته الدبة بتاعته فوقع ومات قال لا تخمروا رأسه؟ يعني ايه؟ يعني لا تغطوا رأسه. يبقى كلمة خمر وخمار أصلها ايه؟ تغطية. فشرب الخمر، نكاح الاستبضاع وده تكلمنا عنه، وأد البنات، قتل البنات يعني وهن أحياء، قتل الأولاد مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا خشية الإيه؟ الفقر، تبرج النساء بخروج المرأة كاشفة عن محاسنها، وده الحمد لله طبعا مش موجود في عصرنا، اتخاذ الحرائر من النساء الأخدان من الرجال. يعني إيه؟ زميلها بقى في الجامعة، زميلها في العمل، إعلان الإماء عن البغي بهن والعياذ بالله، العصبية القبلية. والعصبية القبلية شفناها لسه من كام شهر، مصر والجزائر لعبوا مع بعض ماتش كورة، خلاص نسيوا، دول نسيوا إنهم مسلمين ودول نسيوا إنهم مسلمين، وقامت حرب بينهم. يا عم الحاج أنت عربي وهو عربي، وأنت مسلم وهو مسلم، انتوا نسيتوا القضيه دي ولا ايه؟ فبقت في ايه؟ عصبيه قبليه. لا ازاي؟ ازاي احنا المصريين نخسر ولا ازاي الجزائريين نخسر؟ لا يبقى عدو ليا. عدو ليك ايه يا ابني؟ يا ابني يا حبيبي ده اخوك المسلم. المهم شن الغارات والحروب على بعضهم البعض للسلب والنهب. تحصل حروب بين العرب ولا لا؟ من اجل السلب والنهب، عشان ياخدوا ثروات البلاد الاخرى. عدم الامتهان تكبرا وأنفة، يعني بص لقى بعضهم ايه؟ يقعد عاطل من غير عمل، ليه؟ يقول لك انا اروح اشتغل مثلا شغلنا اي كلام. لا، ان ما كنتش اشتغل مدير عام ما اشتغلش، ان ما كنتش اشتغل رئيس مجلس ادارة لشركة كذا ما اشتغلش، فهمني؟ عدم الامتهان تكبرا وأنفا. ده كان من بعض العادات اللي في الجاهلية، وللأسف بنلاقيها برضو في الجاهلية الايه المعاصرة. طب في عادات حسنة في المجتمع الجاهلي، ولا المجتمع الجاهلي ده كان فاشل في كل شيء؟ لا، كان في عادات برضو كويسة طيبة. زي ايه سريعا كده؟ صدق الحديث، ما كانوش يكذبوا، ما كانوش ايه يكذبوا. ودي هتبلنا في السيرة لما كان في لقاء ما بين هرقل عظيم الروم وما بين أبو سفيان، وأبو سفيان كان على الكفر والشرك وكان بيحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيسأل هرقل، بيسأل أبو سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الأشياء، مرضيش يكذب، مرضيش يكذب، وهو إيه كافر محارب للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيهم ميزة صدق الحديث، أيضا قرى الضيف يعني إطعام الضيف، أيضا الوفاء بالعهود وعدم نكثها، لما يوفي معاك بوعد ما يخلفش الوعد، أيضا احترام الجوار وتقرير الحماية لمن يطلبها. ودي هتبلنا بقى في الغزوات والحروب، يعني لما يجي واحد يقول للجار لي يقول له أنا في حمايتك أو أنا في جوارك، خلي بالك، يعني ممكن مسلم يبقى في جوار واحد مشرك في حمايته، خلي بالك، ولا واحد من المشركين يقدر يؤذي المسلم ده. ليه؟ احتراما لحق الجوار. أيضا الصبر والتحمل، أيضا الشجاعة والنجدة والأنفة وعدم قبول الذل والمهانة. مش عارف بقى دي موجودة ولا مش موجودة، ما كانوش يقبلوا الذل ولا المهانة، ما يقبلوش ان هم ينحنوا لغيرهم أبدا. عشان كده كان نزل القرآن فيهم وجي النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. ليه؟ أمة عزيزة. أيضا احترام الحرم والأشهر الحرم، حتى في الجاهلية ما كانوش يحاربوا في الأشهر الايه الحرم، وكانوا يحترموا الحرم. مش تلاقي بعض الناس قاعد في المسجد تلاقيهم يتشاجروا يتخانقوا صوتهم يعلى، ممكن يبقى مثلا الخطيب بيخطب يوم يقول يا عم الشيخ انت طولت ما تنزل مثلا، وقاعدين مثلا مع بعض اتنين بيتكلموا في المسجد في مسألة معينة وهما بيتكلموا مع بعض، فجأة صوتهم يبدأ يعلى، فجأة نسوا انهم في الجامع. الجاهلية كانوا ايه بيحترموا المسجد الحرام. ايضا تحريمهم نكاح الامهات والبنات، اغتسالهم من الجنابة، اغتسالهم من الايه من الجنابة، ايضا المداومة على المضمضة والاستنشاق، كثرة استعمال السواك والاستنجاء وتقليم الاظافر ونتف الابط. ده دي وهم في الجاهلية، شوف عادات طيبة. ايضا الختان للاطفال والخفاض للبنات، ده فين؟ في الجاهلية قبل الاسلام، والاسلام جه اقر هذا الامر، والحديث صحيح عند الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها شمي ولا تنهكي، يعني إيه؟ لا تقطعي كثيرا ولا قليلا ولكن توسطي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه وأجلى للبصر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مش بقى نهى عن الختان أو قال ختان حرام، لا، ده النبي بيعلمها كمان تعمل إيه. بلاش. حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح يقول إيه، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طب ختانان دول يبقوا مين، راجل وراجل مثلا يعني؟ طب بالله عليك فهمني، أما يقول لك ما فيش ختان، والجاهلية العرب كانوا عارفين إن في ختان، والنبي صلى الله عليه وسلم يجي يعلم المرأة اللي هي بتختن، وكمان يبين ويقول لا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يبقى مقصود بالختانان دول مين يعني؟ أيضا قطعهم يد السارق اليمنى، أيضا الحج والعمرة. يبقى كان في عادات طيبة فين؟ في المجتمع الجاهلي. الإسلام أنكرها ولا حثنا عليها؟ حثنا عليها وأثبتها ولم ينفيها، يبقى وجب علينا ان احنا نعمل ايه بقى؟ ها، نشوف بقى هذه التعاليم التي تتوافق مع الدين ونأخذ بها، وما لا يتوافق مع الدين ون إيه؟ ونرفضه. لكن مش نيجي بقى حاجات كانت في الجاهلية والإسلام يكرها زي الختان ونيجي احنا نمنحها. طب بأي دليل وبأي منطق؟ المهم بعد كده لينا حديث بقى عن الباحثون عن الحقيقة. الباحثون عن الحقيقة، ايه بقى الباحثون عن الحقيقة دي؟ ده بقى موضوع جميل جدا، وهيبين لك بقى ويرد على شبهات كتيرة اللي بعض الناس يقول لك ايه، لا لا ده ام النبي صلى الله عليه وسلم وابو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مسلمين. يا عم كانوا مسلمين ازاي؟ بناء على ايه؟ ايه الدليل عندك؟ ويقول لك لا اصل اي حد كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى نبي ويبقى رسول كل الناس دي داخله الجنه. طب داخله الجنه ليه؟ يقول لك اصل دول اهل الفتره. ايه اللي خلاها فتره؟ بناء على ايه فتره؟ فتره يعني معناها لم يبعث فيها رسول او نبي. طيب امال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعبد ازاي؟ وكتير من الناس بحثوا عن الحقيقه ووصلوا لها قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث، وكان في ناس مسلمين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجي بالاسلام. ازاي يا عم الشيخ ناس مسلمه قبل النبي ما يجي بالاسلام؟ ده اذا كان هو لسه هيجي بالايه؟ بالاسلام. يبقى ازاي في ناس بقت مسلمه قبل الاسلام ما يجي؟ ما هو ده بقى اللي هنعرفه امتى؟ ها؟ يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. حد عنده سؤال او استفسار في عجله؟ جزاكم الله خير.